بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الرد على القائل بصحة التمسك في الشبهات، صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. ومن الضروري أن أنبه على نكتة مهمة نسيت أن أنبه عليها في الدروس السابقة، وهي أن مورد النزاع هو فيما لو وجد عام ووجد مخصص مجمل مصداقا. الآن عندما قلنا أن مشهور المتأخرين والمعاصرين يقول بعدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وخالف في ذلك المحقق العراقي، في أي مورد يتم هذا النزاع؟ هذه النكتة لم تبين من قبل الآخرين لعلها لوضوحها، لكن أعتقد أنها غير واضحة عند عموم الطلبة. عندما يقال يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، أين محل النزاع؟ حددنا محل النزاع سابقا في أنه فيما لو وجد مجمل، وجد مخصص لفظي منفصل مجمل مصداقا يدور بين الأقل والأكثر، وأخرجنا فيما لو كان المخصص متصلا، وأخرجنا فيما لو كان الإجمال بين متباينين. كل ذلك كان تحديدا لمحل النزاع، لكن نسيت أن أنبه على قضية أن محل النزاع هو فيما لو وجد عام ووجد مخصص مجمل مصداقا. أما لو كان نفس العام، نفس عنوان العام مشكوكا، فلا يأتي محل النزاع هذا، ولا يوجد نزاع في ذلك. لا يوجد نزاع في أن في ما لو كان نفس عنوان العام مشكوكا، لا أحد يقول بأنه يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مورد النزاع ما لو وجد عام مثل أكرم الفقير، ثم جاء مخصص يقول لا تكرم الفقير الفاسق، وزيد أمامي لا ندري هل هو فاسق أو لا، فالمخصص مجمل مصداقا. فيأتي البحث أنه نتمسك بالعام أو لا نتمسك بالعام. أو في مثال وجد عام يدل على انفعال طبيعي الماء، ووجد مخصص دل على عدم انفعال الكر، وهذا الماء الذي أمامي مشكوك الكرية، فالمخصص مجمل مصداقا. هنا يأتي النزاع. أما لو كان نفس عنوان العام مشكوكا، كما لو قال المولى أكرم الفقير ولم يأتي مخصص، غاية ما هنالك نحن نشك أن زيدا فقير أم لا، جاء أكرم الفقير ونشك بفقر زيد، فهل نتمكن أن نتمسك بالعام لنكرم زيد أو لا؟ هل نتمسك بالعام فنحكم بوجوب إكرام زيد المشكوك الفقر أم لا؟ لا أحد يقول بأنه يتمسك بالعام في هذه الحالة. واضح عندكم؟ واضح، لا يمكن التمسك بالعام، هذا القول الواضح، هذا القدر المتيقن من قاعدة التمسك بالعام لا يمكن التمسك بالعام في شبهة المصداقية. واضح لكم الفكرة؟ يعني الآن المحقق العراقي كما يظهر من كلماته ولعله يقصد شيئا آخر، المحقق العراقي حتى المحقق العراقي لا يقول بصحة التمسك بالعام فيما لو كان عنوان نفس عنوان العام مشكوكا. واضح لكم الفكرة؟ وعندما قلنا في الشبهة المفهومية أنه يوجد إجماع على أن المخصص اللفظ المنفصل المجمل مفهوما لا يسري إجماله إلى العام، ماذا نقصد؟ نقصد يوجد عام ويوجد مخصص مجمل مفهوما. جاء أكرم الفقير، ثم جاء لا تكرم الفقير الفاسق، ولا ندري ما المراد بالفاسق، هل هو من لا يملك قوت سنته أو هو من لا يملك قوت يومه؟ فهنا ماذا قلنا؟ إن الإجمال جابوني لا يسري، لا يسري إلى العام. نتمسك بالعام في مثل هذه الشبهة عندما يدور الأمر بين الأقل والأكثر. لكن سؤال، لو جاء الفقير الفاسق أكرم الفقير، الفقير الفاسق فسقه لا غير معلوم، لا لا مو راح تشبه المفهومية، وكذلك خلصنا من الشبهة المصداقية. في المقطع أنت ما منتبه، في الشبهة المصداقية قلت مورد النزاع فيما لو جاء عام ثم ورد مخصص، جاء عام أكرم الفقير ثم جاء مخصص لا تكرم الفقير الفاسق، ونشك في فسق زيد من عدمه فيأتي النزاع. أما لو جاء أكرم الفقير وشككنا بفقر زيد مباشرة، هذا لا يدخل، ها ما فاسق، لا لا فاسق، تقيلت فاسق، شنو قلت فاسق؟ يعني فاسق هذا ما رجعت لشوف المفهومية، رجعت لشوف المفهومية، بس أنا رجعت لشوف المفهومية، أريد أنبه، جاء أكرم الفقير ولم يأتي مخصص، شككنا بفقر زيد، فهذا لا يدخل في مورد النزاع، لا نتمسك بالعام في شبهة المصداقية، هذا اللي أريد أقول، هذا تحديد في الشبهة المفهومية. رجعنا، جاء عام قال لا، جاء أكرم الفقير ثم جاء مخصص لا تكرم الفقير الفاسق، وشكت مجمل المخصص مجمل مفهوما في معنى الفاسق، في مفهوم الفاسق شككت، هكذا المخصص مجمل واضح في معنى الفاسق، هل هو من لا يملك قوت سنته أو هو عفوا، أحسن. نعم هذا صار الإشبهنا، وشككنا في معنى الفاسق مو في معنى الفقير، هل هو مرتكب الكبيرة أم الأعم من الكبيرة والصغيرة؟ عفوا، ما وضحتكم الفكرة؟ هاي اشتباهات لفظية. هنا ماذا قلنا؟ إن الإجمال في المخصص لا يسري إلى العام، جيد، لكن لو جاء أكرم الفقير وشككنا بمفهوم الفقير، لا ندري هو من لا يملك قوت سنته أو لا يملك قوت يومه، فجئنا على زيد هو لا يملك قوت سنته لكنه يملك قوت يومه، هنا طبعا شبهة مفهومية، الشك في وجوب إكرام زيد من أين نشأ؟ من أني لا أدري، إن كان الفقير معنى هو من لا يملك قوت سنته فيجوز يجب إكرامه، إذا كان الفقير لا من لا يملك قوت يومه فهذا يملك قوت يومه، فهنا في هذا المورد لا يقصدون حد القائلون بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية، لا يقصدون فيما لو كان نفس عنوان العام مشكوك مفهوما، تمام؟ فأيضا هنا لا يتمسك بالعام في الشبهة المفهومية، واضح؟ واضح تكون الفكرة؟ هذه التنبيه واضح؟ خلوا فيكم، إذا كان نفس عنوان العام مشكوكا لا أحد يقول بالتمسك بالعام، زين وين نروح؟ نروح للأصول العملية، نروح لأدلة أخرى، لا نتمسك بالعام، ها؟ إجمال يسري للعام، يسري للعام. أما وين مورد النزاع؟ فيما لو وجد عام ووجد مخصص، المخصص مجمل مفهوما فلا يسري إجمال المخصص إلى العام، المخصص مجمل مصداقا المشهور أنه يسري وخالف في ذلك المحققين العراق. واضحة النكتة هذه؟ واضحة وهي مهمة في غاية الأهمية. إذا عرفنا ذلك نعود فنقول كنا بصدد رد دليل القائل بصحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقلنا أن السيد الخوي رحمة الله عليه، أنا ذكرت الجواب، ذكرت الرد على الدليل، لكن دخلت في جواب تفصيلي للسيد الخوي رحمة الله عليه، ذكر فيه عدة مقدمات ثم أجاب عن ذلك. المقدمة الأولى، أعيد المقدمات بنحو بشكل موجز، المقدمة الأولى إن الحجة قد فسرت بتفسيرين، أحدهما أن يراد بالحجة ما يحتج به العبد المولى على عبده وبالعكس، وثانيهما أن يراد بالحجة الكاشفية والطريقية، هذا أولا. وثانيا إن الحجة بالتفسير الأول يعني التي بمعنى يعني الذي بمعنى ما يحتج به المولى على عبده، بالتفسير الأول تتوقف على إحراز صغرى الدليل وكبره، وبينت ذلك بالأمس، بينما الحجة بالتفسير الثاني يعني ما جعله المولى كاشفا وطريقا إلى مراده الجدي، الحجة بهذا التفسير هذه الحجة لا تتوقف على هذا الحجة لا يتوقف على إحراز الصغرى، يتوقف على إحراز الكبرى فقط وفقط، وبينت ذلك بالأمس. وثالثا إن الحجة بالتفسير الثاني يعني بتفسير أن ما جعله المولى حجة هو ما جعله كاشفا وطريقا إلى مراده الجدي هي المرجع للفقهاء في مقام الفتيا، وليس المرجع الحجة بالتفسير الأول. قلت إن الفقيه يفتي بوجوب الحج على المستطيع، وجد مستطيع في الخارج أو لم يوجد مستطيع، فالمرجع في الفتيا هو الحجة بالمعنى الثاني. إذا عرفنا هذا فنقول هنا يأتي الجواب التفصيلي، نقول إن القائل بجواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية توهم إن المراد من الحجة في كل من طرفي العام والخاص الحجة بالتفسير الأول دون التفسير الثاني. وعلى هذا إذا قلنا إن المراد بالحجة الحجة بالتفسير الأول، وعلى هذا فكلام القائل بصحة التمسك صحيح. لماذا؟ لأنه على هذا حجية كل من العام والخاص تتوقف على إحراز الصغرى في كل منهما، فالكبرى في كليهما محرزة. ما هي الكبرى؟ بينتها بالأمس. ما هي الكبرى؟ ما ورد في العام، ما ورد أنه كلما لاقى طبيعي الماء نجاسة فإنه ينفعل. والكبرى في الخاص ما هي؟ كلما كان الماء كرا فإنه لا ينفعل إلا ما يتغير. هذه الكبرى محرزة أم غير محرزة؟ جابوني محرزة. إذا جئنا إلى الصغرى فنجد أن الصغرى غير محرزة في الدليل الخاص. كيف غير محرزة؟ إذا أحرز أن هذا الماء كر فهذا الإحراز يحقق صغرى الخاص، لكن إن شك في كرية ماء فلا نحرز أن هذا الماء المشكوك الكرية من صغريات الخاص، وبذلك لا يكون الخاص حجة فيه. يكفينا أن نقول أن الخاص صغرى وجود ماء كر فهو حجة فيما لو كان الماء كرا الخاص. مشكوك الكرية نشك بحجية الخاص فيه، وعند الشك في الحجية ما هو الأصل؟ درسنا في الحلقة الثانية الأصل عدم الحجية، هذا من جهة الخاص. فنأتي إلى العام فنقول العام ما هو، ما هي صغرى؟ لا الصغرى طبيعي الماء بكل أقسامه، الحكم الانفعال، والصغرى شنو؟ طبيعي الماء بكل الأقسام. حينئذ طبيعي الماء بكل الأقسام يكون مشكوك الكرية من صغرياته، مشكوك الكرية إذن من صغريات العام. خرج عن هذا العام، العام بعمومه بظهوره ماذا يشمل؟ معلوم القلة، معلوم الكرية، مشكوك الكرية، لكن خرج معلوم الكرية بالدليل الخاص، فبقي تحت العام القسمان الآخران، ما هما؟ المتيقن القلة ومشكوك الكرية. وعلى هذا فالخاص ليس حجة في المشكوك الكرية، فتبقى حجية العام في مشكوك الكرية بلا مزاحم. يعني العام شامل في ظهوره للمشكوك الكرية وهو حجة فيه. تبولي الفرق؟ تبولي؟ بناء على أن الحجة المراد بها التفسير الأول، نقول أن صغر الخاص غير محرزة فلا يكون حجة في المشكوك الكرية، بينما العام بما أنه شامل في ظهوره لجميع أقسام الماء ولا مزاحم لحجيته في المشكوك الكرية فيبقى حجة حتى في المشكوك الكرية. هذا إذا فسرنا الحجة بالتفسير الأول. لكننا نقول إن المراد من الحجة في المقام، هذا كله ترى قد مر أعدته مع زيادة التوضيح، من هنا يبدأ الدرس. احنا مو محتاجين إحراز الصغرى حتى في العام، ايه؟ الكبرى أنه طبيعي الماء ينفع بملاقات النجاة، نعم. الصغرى أن تثبت وجدانيا من خلال أنه ماء لاقى نجاسة، نعم. والصغرى محرزة، شنو هي الصغرى؟ الصغرى ماء لاقى نجاسة، نعم. ماء لا نجاسة، وهذا ماء هاي في العام، هذا العام، وهذا ماء، وهذا ماء ولاقى نجاسة، ولاقى نجاسة. فايش المشكلة؟ هاي وين؟ بالعام، فيكون العام حجة، فهم يكون شامل بظهوره، لأن الشمول بظهور لا يكفي، قد نعم. يكون شاملا بظهوره كما سيأتي، لكنه ليس بحجة. هنا حجة ليش؟ لأن غير مزاحم، لأنه الخاص ليس حجة في المشكوك الكرية، فتبقى حجية العام في المشكوك الكرية بدون مزاحم. واضح هذا؟ نعم. جيد. فنقول إن المراد من الحجة في المقام هو الحجة بالتفسير الثاني، أي الكاشفية والطريقية. والوجه فيه واضح، لماذا المراد من الحجة في المقام الحجة بالتفسير الثاني؟ لأن معنى حجية العام في عمومه وحجية الخاص في مدلوله، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو الكاشفية والطريقية للواقع، لأن حجية كل منهما من باب حجية الظهور، وقد ثبت في الأصول أن حجية الظهور من أي باب؟ جاوبوني. الظهور أمارة لو مو أمارة؟ حجية الأمارات. لماذا جعلت، لماذا جعلت الأمارة حجة؟ جاوبوني. من باب كاشفيتها عن الواقع، ناظرة إلى إحراز الواقع، قد تحرز وقد لا تحرز، لكنها على الأقل ناظرة إلى إحراز الواقع. إن الملاك في جعل الظهور وأمثاله حجة، ما هو الملاك؟ هو كاشفية الظهور عن الواقع. وحينئذ فالحجة في المقام هو الحجة بمعنى الكاشفية وبمعنى الطريقية. نعم، الحجة بهذا المعنى تلازم الحجة بالمعنى الأول، فالمولى إذا جعل الحجة كاشفاً وطريقا إلى مراده الجدي فيحتج به بهذا الدليل الحجة على العبد. المراد في المقام الحجة بالتفسير الثاني، لكن توجد ملازمة، بين الحجة بالتفسير الثاني وبين الحجة بالتفسير الأول. وعليه نرجع إلى مقامنا، إذا ورد دليل عام يدل على انفعال طبيعي الماء بمجرد الملاقات، فهذا الدليل كاشف على أن مراد المولى انفعال جميع أقسام الماء. كاشف لو مكاشف؟ الدليل العام دل على انفعال طبيعي الماء بملاقات النجاسة وإن لم يتغير. هذا الدليل العام حجة، بمعنى أنه كاشف على انفعال جميع أقسام الماء. فإذا ورد خاص يدل على عدم انفعال الكر، فهذا الخاص ماذا يفعل؟ جاوبوني. هذا الخاص وإن كان حجة في خصوص الكر، لكن هذا الخاص يكشف عن أن مراد المولى في العام ليس مرادا بعمومه. مراد المولى الجدي، مراد المولى الجدي هو الخاص دون العام بعمومه. هذا هو دور الخاص. بعبارة، وإن بقي العام عاما وشاملا بظهوره لجميع الأقسام، لكنه سقط عن الحجية، سقط عن الحجية فيما دل عليه الخاص. دور الخاص غير عنوان موضوع العام. وحينئذ نقول عندما ورد الخاص تغيرت حجية العام في العموم إلى حجية العام في غير ما دل عليه الخاص، فيكون المراد الجدي للمولى هو يتحدث بما حدده الخاص. بعبارة نسأل بعد ورود الخاص، هل يبقى المراد الجدي للمولى مطلقا أم لا يصير المراد الجدي مقيدا؟ مقيدا. الإهمال غير معقول، فيبقى احتمالان، الإهمال بأنه لا يريد الإطلاق ولا يريد التقييد غير معقول، المراد الجدي نتكلم، فيبقى احتمالان، إما أن يكون المراد الجدي للمولى مطلقا وإما أن يكون مقيدا. ولا يمكن أن يكون مراد المولى الجدي مطلقا. لماذا؟ بسبب وجود المخصص، حينئذ لا محالة يكون مراده هو المقيد، وموضوع العام حينئذ يكون مقيدا بقيد عدمي، ينفعل طبيعي الماء بالملاقات. جاء مخصص، الكر لا ينفعل بالملاقات، فيتقيد موضوع العام بقيد عدمي. هكذا يكون، يعني موضوع العام يكون الماء غير الكر، هذا معنى القيد العدمي. يكون موضوع العام ينفعل الماء غير الكر بملاقات النجاسة. وعلى ضوء هذا البيان نشك إذا شككنا في ماء أنه كر أو ليس بكر، فكما أن عنوان الخاص لا يلصق على مشكوك الكرية، فكذلك عنوان العام لا يصدق على مشكوك الكرية. بعبارة أخرى، كلاهما العام والخاص ليس بحجة في مشكوك الكرية. العام شامل بعمومه لمشكوك الكرية، لكنه ليس بحجة في مشكوك الكرية. في إذا قلنا بأن المراد من الحجة التفسير الأول، الخاص ليس حجة قطعا، شوي انتبهوا لي، فيبقى العام غير مزاحم في حجيته في مشكوك الكرية. هنا إذا قلنا بأن الحجة المراد بها التفسير الثاني، فلا الخاص حجة في المشكوك الكرية ولا العام حجة في المشكوك الكرية. لماذا؟ الخاص لا نحرج حينما نتكلم عن الخاص، الخاص ما هو موضوعه؟ الكر. وهنا مشكوك الكري. العام ما هو موضوعه؟ غير الكر، وهذا مشكوك الكري. لا نقطع بأنه غير كر، لعله كر، فكلاهما ليس بحجة في مشكوك الكرية. وحينئذ نرجع فنقول إذا كيف ندخل مشكوك الكرية في العام؟ كيف ندخله تحت إحدى الحجتين؟ كيف يكون العام حجة فيه؟ الخاص ليس حجة فيه، العام ليس حجة فيه. إذا أدخلناه وقلنا أنه حجة تحت العام فهو من باب الترجيح بلا مرجح. إدخاله تحت الحجة تحت إحدى الحجتين ترجيح بلا مرجح. بعبارة التمسك بالعام إنما هو من ناحية أنه حجة، إذا أردنا التمسك من جهة أنه حجة وكاشف عن المراد الجدي للمولى، لا من ناحية أن العام مستعمل في العموم، إذ لا أثر في مجرد الاستعمال. فإذا لم يكن المعنى المستعمل فيه اللفظ مرادا جدا للمولى فلا أثر لذلك. وحينئذ نقول المراد الجدي في بعض الموارد قد يكون غير المراد الاستعمالي إذا وجدت قرينة. فنأتي هنا، المراد الجدي للمولى لا يمكن أن يكون مطلق الماء لورود المخصص، والمخصص قيد طبيعي الماء بالماء غير الكر. وحينئذ نقول إن المراد الاستعمالي هنا، وإن كان المولى قد استعمل اللفظ في العموم لكنه لا يريد العموم جدا بالمخصص، تغير عنوان العموم إلى الماء غير الكر. وبالتالي إذا شك في ماء أنه كر أو ليس بكر فهنا نشك في انطباق موضوع العام على مشكوك الكرية، وإذا شككنا في انطباق موضوع العام على مشكوك الكرية لا يكون العام حجة في المشكوك الكري. بعبارة أخرى، نسبة هذا الفرد المشكوك مشكوك الكرية إلى كل من العام بما هو حجة والخاص بما هو حجة نسبة واحدة، فلا فرق بينهما من هذه الناحية في علاقتهما بالمشكوك الكرية. فكما لا يمكن التمسك بالخاص في المشكوك الكرية، كذلك لا يمكن التمسك بالعام في المشكوك الكرية. وإدخاله تحت إحدى الحجتين دون الأخرى ترجيح بلا مرجح. وبعبارة موجزة رابعة، موجزة دققوا فيها، أرد لكم إياها حتى تكتبوها، إن الخاص وإن لم يكن شاملا للفرد المشكوك إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوان الخاص، أي يكون ما دل على انفعال طبيعي الماء حجة في خصوص الماء إذا لم يكن كرا. فالمصداق المشكوك بين قوسين الماء المشكوك الكرية، وإن كان مصداقا للعام لكنه لا نعلم أنه من مصادقه بما هو حجة لاختصاص حجيته، يعني حجية العام بالماء الذي ليس بكرين. وبعبارة خامسة، ما الفرق بين الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية في المخصص المنفصل عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فلا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ويتمسك بالعام في الشبهة المفهومية؟ ما هو الفرق؟ هو إن الخاصة في الشبهة المفهومية ليس حجة إلا في القدر المتيقن، ومشكوك الحجية في غير القدر المتيقن، أي في مشكوك الكرية. أي في مشكوك الكرية. والقدر المتيقن؟ لا ما قلت، قلت في غير القدر المتيقن. ليس الحجة إلا في القدر المتيقن. ومشكوك الحجية في غير القدر المتيقن. بين قوسين يا هو غير القدر المتيقن، مشكوك الكرية. إذن فالخاص إذا شككنا بحجيته في مشكوك الكرية ليس بحجة، لأن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. أما العام فهو حجة إلا فيما كان الخاص حجة فيه. هذا وين نتكلم بالشبهة المفهومية، أي العام حجة في المتيقن القلة وفي مشكوك الكرية، وعليه لا يكون مشكوك الكرية مرددا بين دخوله في تلك الحجة أو هذه الحجة، كما هو مردد عند الشك في المصدر. لماذا غير مردد؟ الخاص ليس حجة في المشكوك الكرية، والعام حجة في غير ما دل عليه الخاص، فيكون حجة في المتيقن القلة وفي المشكوك الكرية، فإنه تمسك بالعام، لأن العام كما هو شامل في ظهوره للمشكوك الكرية هو شامل في حجيته للمشكوك الكرية. بينما في شبه المصداقية العام وإن كان شاملا بظهوره، هذه هي نقطة الالتباس عندكم، وإن كان شاملا بظهوره للمشكوك الكرية لكنه ليس بحجة فيه، وكذلك الخاص. وحينئذ يأتي الدليل إدخال المشكوك الكرية تحت حجية العام دون حجية الخاص، إدخال المشكوك الكرية في حجية العام دون الخاص يكون من الترجيح بلا مرجح. ويوجد مزيد من التدقيق والتعميق لذلك، إذا أردتم فراجعوا بحث السيد الصدر، تقرير بحث السيد الشهيد للسيد الحائري، الجزء الرابع من القسم الأول صفحة 276 إلى 295، تقريبا 19 صفحة يتكلم السيد في خصوص هذا الموضوع. الجزء الرابع من مباحث الأصول، القسم الأول صفحة 276 إلى 295. شيخنا ما يفاد في دخوله في العام ولم يكن حجتي ما أكفاد، لأنه الاستعمال يشتغى وخرج، مثل يطلق ثم شنو السؤال؟ هو موج سؤال، يوجد عام ويوجد خاص، فيتبين بعد ورود الخاص العام فائدته شنو، قلنا صار التطابق، تذكروا ولا ما تذكروا، بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، وبين المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني. فلولا ورود الخاص هذا الفائدة، الفائدة أنه حجة في كل الأقسام، لكن بعد ورود الخاص سقط عن الحجة. واضح الفكرة؟ صار من هذه الجهة. إذا عرفنا ذلك، على كل حال من يحتاج الأمر إلى تأمل راجعوا هذه المصادر حتى ما نطيل في هذا. إذا عرفنا ذلك نعود لمطلبنا. مطلبنا إذن الآن، كنا قد تكلمنا فيما سبق بأن الماء المشكوك الكرية تذكرون يدخل تحت عموم ما دل على انفعال طبيعي الماء. تبين أننا كنا نتكلم في مشكوك الكرية إذا كان المجمل المخصص المنفصل لفظيا مجمل من جهة المفهوم، واضح؟ فيتمسك بالعام، يتمسك بالعام ولا يسر الإجمال إلى العام فيما لو كان المخصص مخصصا لفظيا منفصلا يدور إجماله بين الأقل والأكثر. موردنا الآن لا شبهة مصداقية، بمعنى أننا نعلم أن الكرة لدينا عام بانفعال طبيعي الماء بمجرد الملاقات، لدينا خاص، الخاص يقول أن الكرة لا ينفعل بمجرد الملاقات ما دام لم يتغير، لكن ونعلم ما هو الكر، ليس مجمل مفهوما، الكر هو عبارة عن 43 شبرا و7 إلا ثمن الشرك. هذا الكر على بحسب الفرق. لكن نشك أن هذا الماء الذي أمامي هذا الماء لا ندري هو بالغ لهذا المقدار فيكون كرًا أو لا. فالشبه شنو؟ شبه مصداقية. واضح الفكرة؟ إذا كانت شبه مصداقية نقول هذا الماء المشكوك الكري الآن إذا علمت حالته السابقة من القلة أو الكثرة فنستصحب الحالة السابقة. إذا كانت حالته السابقة كثيرا وأخذنا منه ماء قليلا فشككنا ببقائه على الكرية أو كانت حالته السابقة الكرية وتبخر شيء منه فشككنا في بقاء الكرية فنستصحب الكرية ونرتب عليها الآثار. شنو آثار الكرية إذا كان الماء كرا؟ شنو؟ عدم انفعاله بعد طهارة المغسول به، صحة الغسل والوضوء به وما إلى ذلك. هذه إذا لاقى نجاسة نتكلم لكل فرضنا لاقى نجاسة من تبين وياي. وإذا كانت الحالة السابقة القلة فنستصحب القل ونرتب عليها الآثار. شنو هي الآثار؟ انفعاله بمجرد الملاقات. شنو؟ عدم طهارة المغسول به إذا لم تراعى شروط الغسل بالماء القليل. لابد أن نراعي شروط الغسل بالماء القليل. هذا كله إذا علمت حالته السابقة. إذا لم تعلم حالته السابقة لم تعلم يعني لا ندري كان كرًا أو لم يكن، الآن نشك بأنه كر، الآن هو مشكوك الكرية وقد لاقى نجاسة ولم يتغير بأحد أوصافها. كلامنا إذا تغير بأحد الأوصاف لا خلاف في أنه ينفعل. هنا حكموا كما عن السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح الجزء الثاني صفحة 175 بطهارته استنادا إلى استصحاب الطهارة. لدي ماء مشكوك الكرية لا حال له سابقة معلومة وقد لاقى نجاسة، فحكموا بطهارته لاستصحاب طهارته السابقة. كنا نتيقن بطهارته بحسب الفرض نستصحب الطهارة السابقة، وحكموا ببقاء المغسول به المتنجس على النجاسة إذا لم تراعى شروط الغسل بالماء القليل، كما لو غمس الثوب المتنجس بالماء غمسا ولم يصب عليه الماء بناء على اشتراط ذلك، كما لو غسل الثوب المتنجس بالماء هذا المشكوك الكرية لمرة واحدة بناء على اشتراط التعدد. هنا حكموا بطهارة الماء لاستصحاب طهارته لاقى نجاسه. وهذا المغسول المتنجس كان معلوم النجاسة فنستصحب نجاسة هذا المغسول المتنجس. وقال السيد الخوي التفكيك بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية ليس بغريب، فطهارة الماء وإن استلزمت واقعا طهارة ما يغسل به إلا أن المفكك بينهما في مقام الظاهر هو الاستصحابان. نستصحب طهارة الماء لأنها معلومة سابقا ونستصحب نجاسة المغسول به المتنجس لأن نجاسته معلومة سابقا. وكذلك في هذا المورد يمكن التمسك بأصالة الطهارة مو باستصحاب الطهارة السابقة. افترض نحن لا ندري أصلا حالته السابقة، نستطيع أن نجري أصالة الطهارة فضلا يعني غير مسألة استصحاب طهارة هذا الماء المشكوك الكرية. هذه الأصالة القاعدة للطهارة المستفادة من موثقة عمار الصاباطي. طبعا هذا يبحث في أصالة الطهارة لكن لا مانع من أن نقرأ لكم هذه الرواية، الرواية التي تعتمد عليها أصالة الطهارة موجودة في الجزء الثالث صفحة 467 الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث الرابع. قال وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى يعني الشيخ الطوسي الرواية السابقة رواية رقم 1 فش لازم تتابعون رواية، هاي رواية رقم 4، رواية رقم 3 هو بإسنادي ما انحلت المشكلة، رواية رقم 2 وعنه ما انحلت المشكلة، رواية رقم 1 محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد، فالدور التابع تبعه وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى الطريق الرابع في المشيخة صحيح لا مشكلة فيه، في الجزء 30 صفحة 135، عن أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن هنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، قال النجاشي قيل أنه فطحي وجزم الطوسي بفطحيته، لكن كلا من النجاشي والطوسي والثقات في الحديث فلا مشكلة فيه من هذه الجهة. عن عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد يلقب بالمدائني، قال النجاشي ثقة روى عن الرضا عليه السلام، وقال الطوسي في الغيبة كان فطحيا. طبعا هنا يوجد تنافي إلا أن نقول بتوبته ورجوعه عن الفطحية، رواية عن الإمام الرضا تتنافى مع كونه فطحيا، لكن هذا يحل بالرجوع عن الفطحية والإيمان بإمامة الإمام الكاظم ومن بعده الإمام الرضا. عن مصدق ابن صدقة أيضا المدائني، قال الكشي أنه فطحي ومن أجلة العلماء العدول، طبعا إذا كانت العدالة بالمعنى المصطلح وهي الإمامية الاثنى عشرية فكيف كان فطحي، أنه فطحي إلا أن نقول بأنه رجع عن الفطحية. عن عمار الصاباطي وثقه النجاشي وقال الطوسي كان فطحيا، فالرواية موثقة لوجود جملة من الفطحية فيها. طبعا من يبني، من يبني على عدم اعتبار الرواية الموثقة عليه أن يبحث عن دليل آخر لقاعدة الطهارة، لأنه هذه الرواية ضعيفة عنده بناء على عدم اعتبار الموثقة. إذن لا المدارك صح، المدارك يقول بذلك. إذن وفي بعض الكلمات العلامة أيضا، في بعض الكلمات. إذن المشكوك الكرية مصداقا، الحكم فيه استصحاب الطهارة السابقة له أو إجراء قاعدة الطهارة، لكن خالف في البناء على استصحاب الطهارة أو جريان أصالة الطهارة جماعة من الفقهاء، وذهبوا إلى نجاسة الماء المشكوك الكرية الذي لاقى نجاسة ولم تعلم حالته السابقة من الكثرة أو القلة، وذلك الوجوب. مشهور الفقهاء حكموا في المشكوك الكرية بطهارته إلا قال نجاسة ولم يتغير، إما لاستصحاب طهارته السابقة أو لإجراء قاعدة الطهارة، لكن بعض الفقهاء حكموا بنجاسته لوجوهين. الوجه الأول ما بشي، لأنه الوجه الأول معتمد على قضية التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الوجه الأول أننا نتمسك بعموم ما دل على انفعال طبيعي الماء كصحيحة شهاب بن عبد ربه، ما نقرأها الوسائل الجزء الثاني صفحة 266 أبواب الجنابة الباب 45 الحديث 2 منطيكم مصدرها سابقا، وموثقة عمار الوسائل الجزء الأول صفحة 230 أبواب الأسئلة الباب 4 الحديث الثاني، وقد تقدم الحديث فيهما مفصلا. خرج عن هذا العموم الكر لما دل على أن الكرة لا ينفعل بمجرد الملاقات كما ورد في الوسائل الجزء الأول صفحة 159 أبواب الماء المطلق الباب 9 الحديث 6، فبقي مشكوك الكرية تحت العموم، العموم يدل على انفعال طبيعي الماء، خرج فقط الكر، فيبقى مشكوك الكرية تحت ذلك العموم. وفيه أن العام وإن دل على أن طبيعي الماء ينفعل بملاقات النجاسة، لكن هذا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والبحث كله الذي قد مر تابع لهذا المطلب. لماذا؟ لأنه خرج عنوان الكر في المقام وكرية المشكوك وكرية الماء مشكوكة في مفروض الكلام، فالشبهة شبهة مصداقية، وحينئذ نقول المشكوك الكرية هل يدخل في العام فيحكم بالفعالين أم يدخل في الخاص فيحكم بعدم انفعاله؟ فهنا حجتان، العام والخاص، وإدخاله تحت إحدى الحجتين ترجيح بلا مرجح. قل نطبق على بعض. قال الشك في الكرية، إذا شك في كرية ماء لاقى نجاسة، لازم شو تكتبون انتم بعد إذا شك في كرية ماء؟ بنحو الشبهة المصداقية، فهل يحكم بتنجسه؟ وجوابه إن أحرزت حالته السابقة استصحبت. حالته السابقة شنو؟ شنو حالته السابقة؟ من القلة أو الكثرة، واضح؟ وإلا شنو يعني وإلا؟ لم تعلم حالته السابقة، حكم بالطهارة لاستصحابها. استصحاب من؟ استصحاب الطهارة، وبقطع النظر عنه. عن من؟ عن استصحاب الطهارة. يمكن التمسك بقاعدة الطهارة، وقد يحكم بالتنجس. يا الذي يحكم بالتنجس مشكوك الكرية إذا لاقى نجاسة لأحد وجوه. الأول عموم ما دل على تنجس كل ماء لاقى نجاسة كموثقة شهاب. ليش موثقة؟ لا موثقة شهاب، صحيحة شهاب، شهاب شهاب من عبد ربه صحيحة. شو وين مصدرها؟ قلتكم ما مصدرها؟ الجزء الثاني الطنيا، الجزء الثاني صفحة 266. لو انها سابقة ها؟ هو عندكم يقول صحيحة ايه تقدمت بسائق الكلام. نقرأ لكم يا حسن الباب 45 يا حديث حديث الثاني. وعن محمد بن اسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه قال. محمد بن اسماعيل من هو؟ ابن بزيع. قال اتيت ابا عبد الله عليه السلام اساله اذا لم يكن اصابع الاخر. قرأناها سابقا وتدل على العموم. موثقة عمار، نعم موثقة عمار، موثقة اللي بصفحة 230 بالجزء الاول. على كل حال ارجم، قال عموم ما دل على تنجس كل ماء لاقى نجاسة كموثقة شهاب المتقدمة. لعله يقصد موثقة عمار المتقدمة. اما تقولون صحيحة شهاب بن عبد ربه المتقدمة غيرون كلمة موثقة، واما تكتبون بدل شهاب عمار لا بأس في ذلك المتقدمة. ويرده انه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نا الطلبة اللي دخلتنا في البحث، هاي الكلمة اللي دخلتنا في البحث، لخروج الكر منه ويشك في فردية المشكوك للعام أو للمخصص وهو غير جائز. وكتب جوه، كتب جوه بالعامش بتقريب أن لدينا حجتين، يا أما حجتين العام والمخصص، وإدخال المشكوك يا المشكوك مشكوك الكري هنا تحت أحدهما ترجيح بلا مرجح. قاعدة الوجه الثاني للاستدلال على نجاسة المشكوك الكرية والقاعدة المرزائية التي أسسها المرزا النائيني رحمة الله عليه. هذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين.